نعم يعني الحديث يعني استئنافا، يعني شيخ الإسلام ذكره استئنافا، يعني هو يعني هو المعنى، هو استدل على المعنى بنصوص يعني كثيرة وكذا، وفقط يعني من باب الاستئناف يعني إن شاء الله. الله يبارك. طيب، هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.